ولئن أذقنا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك لم يكونوا معجزين أفلا تذكرون؟ ولا قد واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وهي تجري بهم في موج وقيل بعدا للقوم الظالمين تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. فما تزيدونني غير تخسير. ولقد وإنهم آتيهم عذاب غير مردود وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. وَإِلَى وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ. يَدْعُونَ ما دامت السماوات والأرض.

ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما رب ربك بغافل عما تعملون صدق الله.